قيامكم مالك يستغيث الرتب حتى يدعوكنا أو يزنين أو يدعو فالقيامة غيره أن الله مليه قيامة شرك راته آيات القرآن في بيّن أحاديث في بيّن في ذن ما جيب من أفنون غير الله هو ضمير الله عن استغاثة بغير الله الله لبي يا لالاج وقول الله تعالى يسعى الله جل وعلا ولا تدع من دون الله باب من الشرك يتواجد فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر باب من الشرك شرك الراه مال الاستغاثة برمنا برباد بغير الله وان الله مليجرون ينمو وان الله مليجرون راه بغير الله وان الله مليجرون كذب أو يدعو قيامة غيره وان الله مليجرون قيامة وان إني ردا دهين من قون في السبت قيامة شرك راته والاستغاثة استغاثة هيتم منزمة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والاستغاثة استغاثة طلب الغوث غوثي برباد وهو إزالة الشدة ركون مرة دينكسو برباد وجهن استغاثة هيتم جرمنا برباد وجهن جنم جرمنا برباد وجهن مركبنا ويجي دفو فين أكركبنا زنكيز إذا باسن تنافو استغاثة يتم طلب الغوث طلب غوثي يتم وهو إزالة الشدة ركونا مرة أوفو برباد درمنا برباد حراري يود أي درمنا درمنا هي درما ربنا إذا هكم وكلام المؤلف ليس على إطلاقه بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به نجيت شرك الرأي لك وما الاستغاثة درمنا برباد بغير الله وان الله ملاجر جنني وان الله ملاجر سنغرتي وان اني دندهين من غوني كيست برمنا جارة بربادو يوان اني دندهين في غوني كيست برمنا جارة بربادو شرك انجرم اما لكونه ميتا وان اني دندهين غرتين من غوني كيست يتين بوا تهيفا وان تلا اتسا بربادا سنة مرهوف دنده او غائبا تكتب بي سننجر بيجر أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى يوكا وأن تنتو وأن الله ملي مخلوق إن مرة ديبسو دينتسو زندين فلو استغاث بميت فكين يفنى مدوير رادو برمنا بربادي ليدافع عنه فهو لأكا وإسرى ديبسو فوان النسودة يوكا نما إسرى فقوجروا أو بهي حاضر لينزل المطر فهذا كله من الشرك ولو استغاث بهي حاضر فيما يقدر عليه إنما قرتي جرو فنجين كسبير جرو كفقون جر وان إن دندو كيسي يبرمنا الرابر بعد كان جائزا كنين بقى قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى جن هنا وان دندان كيسي تولي الرابر بعد يراته أو يدعو معتوف على قوله أي يستغيث فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله وذلك لأن الدعاء من العبادة وان براك أتون شركي وان جنوه مال قد آخنات دعائي ترى عبادة عبادة ربي مالين تاتوري قول الله تعالى يشاء الله جل وعلا لا تدع من دون الله يا متي يا قربة من دون الله وان الله مليجر ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك وان مؤتق زنبوه من ذو قيامة أمريك فيه ولا يضرك وان سرك ابن يؤتي قيامته إذا كم جل ابتده مفتيغ ركوض وكثير رقون دندي فإن فعلت وانا كان مديئ كاكدك همك فإن فعلت يودلك ديا والرب مليجر يامتين في جنة يامتو سيودلك دي فإنك إذا من الظالمين فإنك أتيذا نقص وقوى الرب مليجر يامت من الظالمين مشركتوت الرأي ورلبوه في ميل الرأي دي كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدين مذهب دين جيد. وقوله يك الله وإن يمسك الله بضر يو الله يمسكك ركو هيتي فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له ركو سندين جيزان انتان إلا هو إساسين تك سمال ركبنا الرأس ربي مالي مخلوقنا مرة باسم دين نجي نعم. وقوله يك الله أمس فابتغوا عند الله بربادة أبو عند الله لا عند غيره فابتغوا الرزق من عند الله إن الله فابتغوا عند الله بربادة عند الله الله برده ترى اسم مرة بربادة وعبدوه اسم غبرا ترى عبادة وليس ديني أكما عبادان وقرتيت من فإساتة تيسة جلا أبدا ترى اللي اسم جلا أرى بربادة إنك يسوت والله أعلم. وقوله يك الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا أحد أضل ومن أضل لا أحد أضل فكون ما جلاكته جلتاكته الجر ممن يدعو ممن يدعو من دون الله نما يا مسرهت نما قبرر من دون الله وأن الله مليجرر ما لا يستجيب له وأن إذا أواد انجر إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. هل يا مأت وانسان أوان. نما يا مترى نمني جلت أنجرو. لا أحد أضل. ومن أضل سنكذب. لا أحد أضل. فكون ما جلتك تنجرو مما يدعو نما يا مترى. من دون الله غيري الله الرا. من لا يستجيب له نما إذا أواد أنجر. هل يا قيامات. يا قيامة ونواداتي. يا قيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنكم بعضا. بعضكم بعضا. يا ذا ولي الجواب ولي الرقم كله وأنا كذي جراره وهم وقوله وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عادة لا الجلقة بيزيد ممن يدعو جديد دعاء الجلقة ومن أضل ممن يدعو إلى دعائني آخر يزيد تو آيات التانت لا تنمت ما يزيد من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم جديد ايه وهم من دعائهم غافلون جدا واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم جدا عادت كان تقوم يسيت بعبادتهم جدا ايه اذا قرتيت من دعائهم عباده يلموا له بعبادتهم هذا لما فاتهم له وقوله وقوله وقوله يك الله جل وعلا أما يجيب المضطر إن قرتيت من كما ركتا تأوه إذا دعاه فلك إذا دعاه يجيب كما ركتا سن سيامته ويكشف السوء ويكشف كنديم سوء السوء همتوزا ويجعلكم أما يجيب المضطر بل ما يجيب المضطر في إساك كما ركتا تأوه إذا دعاه يركتان سن سيامت ويكشف خساق ومس السوء همتوك الرزاق سن إذا زنتو جعل مواني سنقبرتنا كيشوت ويجعلكم كيزن تاشد خلفاء بكبوء الأرض لفكيست ورزن انجرى الرادة برزين ورى لفدارو كيزن تاشد سنتو جعل مواني سنقبرتنا سن أإله مع الله سيقبر ما ديتو الله والجنجرى قليلا ما تذكرون نتك أتمنى سنقرفا مسياجرا ذكرت ربي جل وعلا هي وروى الطبراني بإسناده بفتح الباء طبراني وديت سند ذاتي شيكوت إزارنا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شانين فهي زمن النبي جيزتي منافق دكت يؤذي المؤمنين فمؤمن توتركت فقال بعضهم قال نجر قريم مؤمن سوتا قلوبنا من كايا جنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم برمنا بربنا نبي راي رسول هذا المنافق رسول ربي را برمنا بربنا منافق تشخنا را ركو منافق تشكون نرجي تكن نرادين تزو بربنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جرادة نبي يتفانا نبي ربي انجل لغينا إنه لا يستغاث بي إنه شأن لا يستغاث بي برمنا نان برباد مياجرا وإنما يستغاث بي برمنا كبرباد مو الله لا يسرى نعيه انت كو سنة النساء كم جا دعاقة فراني تما فراني تا أخرجه بنحوه أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيئة عبد الله بن لهيئة كيف تجراه هو أحسن الحديث وقد رواه أحمد بغير هذا السياق ولم أقف عليه في الطبراني ولعله قد فقد ضمن ما فقد منه الله أعلم عبد الله بن لهيئة سند رواياتنا كيف تجراه فيه مسائل بابتنا كيس مسألة عليه الدو وهدو أن درسي دبرخان الرافلة مجه الأولى تدرى أن عطف دعائي دعائي عطفون كن دجاسون كن على الاستغاثة استغاثة الرد من أطف العام على الخاص عامي خاص الرد دجاس الرأي أي لأن الدعاء عام دعائي سر عام دعائي قرسيت إنكاهو ركننا مرة خاصه وان ذن ساقر تيتين أرقصوا والاستغاثات دعاء المكروه استغاثان دعاء إن كمان ركتان أكرقون من ركاته فلتوني استغاثان دعاء سرعان فهو دعاء مخصوص إيسات الرأة تفهمه عطف الدعاء على استغاثات إيسات يرى بابك إيسات مالجي بابون هين من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يدعو غيره دعاء إغنته إرعموم يما كفاجا استغاثان دعاء مكروبين مركتين في ليه الثانية مسألة لما فادا مسائل درسي دبر الرافلة مزرة بقوله إيكوجة ربي ولانيت ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يكون في حلة مكبر من دون الله غير الله الرا وانس فيا نيوتك لساول ولا يضرك وانس ركف نيوتك لايس هديك لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه فكذكر لا ينفعك أي إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه الثالثة وأن اللهم لا يجرى تقركم شركتوني فرستوت وكثي مسألة سدفا لا أن هذا هو الشرك الأكبر أن هذا وأن اللهم لا يجرى تقركم شركي بربد الراه أي بقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يدين له من الظالمين جئتم من المشركين جئتم أي المشركين والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى إن الشرك لا ظلم عظيم جئتم سنف الرابعة مثلا نفرفا أن أصلح الناس إسجار إنما توجد لو فعله لو يفعله مو لو فعله لو فعله أن أصلح الناس إسجار إسجار إنما لو فعله والرب مليجر يا متو كان أدو دلقه رضاء لغيره نما براجع للشيسو صار من الظالمين من شركتو ذراتا لقوله فإن فعلتها نمني ربي يرون إنه لنا بيجيبه أصله الناس كان فإن فعلت يوذلت وأن اللهم ليجر يا متوزا فإنك إذا من الظالم عاتم شركتو ذرائي به يونا بيجينو كذل إنما كان مالقا فتري أن أصلح الناس إرق أجيلان إرق أجيلان إنما تولو فعله أدو ذلك وأن اللهم لا يجرى يا متوسا إرضاء لغيره نم برا فجعل الشسف خارا من الظالمين هي كما هي الخامسة تنفع تفسير الآية التي بعدها إكو آية تندوبة أي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له أي لا يقدر على ذلك إلا الله كان متفسير فيه الثالثة مسألة جاب فادا قول ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا كون ذلك أي دعاء غير الله كون ذلك كونه ذلك يتون أي دعاء غير الله وأن الله ملك ريامتهم تو لا ينفع كان من في الدنيا في آخرات الله وهو كفر نافيدو ديسي كفرت إيه وأن الله ملاجر وأن دندهين من قول كيسرت سيامتون كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا جده مع كونه تهو إساوجي تهو كمي وأن الله ملاجر يامتون سني توجي كفري وأن مكفرتيسا كون ذلك إنان أي دعاء غير الله تهو يا ورب ملاجر يامتون لا ينفع كان من فين نتو دنيا جزت مع كوني كفرا وانا مغفرتي توجي كما قال تعالى أكى الله انجري ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون جلين آخر آيات سنيس كفري توني ساكن هنا السابعة تفسير الله الثالثة دعاء غيري الله وان اني دندهين من قوني كيستت ينبه كشركي كفريته وان اني دندهي سيقود يونم سميتين تين يونم سنما سرع فقون تين نما حيي سبير جرويته وان اني دندهي سيقود الرغر بعد شركي انجر امسن السابعة تفسير الله الثالثة السابعة مسألة تربطة تفسير آيات سدفات أي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه كري رب ما برا بربادا اسم مغبر اك مغبر تينجي زنو اذا قف افتاه يري ليش مقف الرا بربادا يجو هدي دفا ان طلب الرزق كري بربادون لا ينبغي الا برباد الا من الله رب الرمل كما ان الجنه اكما جننن لا تطلب الا بربادا الا منه الله الرمل اي لقوله فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا بربادا يعني عند الله لا عند غيره اللهم ذير برباد الرزق هيري ايته فتقديم المعمول يفيد الاختصاص اي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره التاسعة تفسير الله الرابعة معمولة درسو ثاني الرأس يسرتي خصصو الترابي التاسعة مسألة تغلقها مسائل ذاتي دبرير رابولة تمسر تفسير الله الرابعة ايكو آيات أفرفات أي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الآيتين نعم تفسير في الله دبرين العاشرة مثلا قل يفا أنه لا أضل أنه شأني لا أضل فكون ما جلتا فتين جر ممن دعا غير الله لما يا متر وأن الله مليج أي لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وأنا يمجتف نمي سبع جل أنجروا إلى الحادية عشرة سورة الكفان أنه غافل أنه قد أتمنتني غافل دبتا عن دعاء الداعي قد أتاني زكدة سرة لا يدري عنه الروق من قبل قد أني زكدة سن وانت إيه دبرها يو قد أفهمك أي لقوله وهم عن دعائهم غافلون الهادية عشرة سورة الكفان أنه هذا ثمان جفت أي المدعوة هذا ثمان سني غافل إرام فتى أن دعاء الداعي كلانا من تسفد سورة إرام فتى قباهم كف لا يدري عن الراوم بيك نما دوية برفاقة تري تكي نما جرائي سبيرا جر رفاقة لو كان أقامك فاقة أقامك مالك فقبضي جائسا عن دعاء الداعي نعم الثانية عشرة قد لما فا أن تلك الدعوة كأن سنجي كأن نمت نما كرات زوني سبب لبغض المدعو قال أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أي بقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذا لما فانن تلك الدعوة يا منا نمت نمت يا ما تسوني سبب أن تلك العبادة يده عبادة أن تلك الدعوة يا منا نمت نمت يا ما تسون عبادة أيضا سبب نملي ثاباتها يا منا نمت يا ما ثابتات لبغض جب المدعو فلا تماكيف فلا تمنس جب للداعي نبتي تغلطي فهم وعداوته دين ما إثاتي دين ما فلا تمأ له نبتي تغلطي ثابتات فلا تمنس جب ثابتات فلا تمنس جين إثاتي توقو هاتب ياك يا ما إيش كلامي والرب ما ليجرو فرمتم إياه تنقلت إذا في نمتين خلت الله في دره وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ورّ خلت ما درانكوني دينتها ورّ إذان خلت من خلت الله إذن جده رب ما ليه خلت النما دران من قبيو إذن قبل هنا إتك فرنجيش وكذاني إواكتا إياه ثم آيات الرب الأسئلة تزان الثالثة عشر ها ثلاثة ثانية عجراتنا أن تلك الدعوة قدام سنجي قدام نمني نما قدتسون عباداتون جلي جيسا عبادة قدام عباداتهم بيقماري مخلوبة قوانين دندهي قرتيسين إنما نقول يوزا بربادا عبادا جلما سبب نما الليسين سببا قدام إننا متقدتسون سببا سببا مالي سابون ثابتا لبغض جبوا لاف المدعوي كالأتمان سني للداعين من تيسخلات كان بياب يا موي تكان جبوا سببا وعداوته دين ما كالأتمعاتني كالأتمان سني دينته لهون من تيسخلاتا بيغنى دينته سبباتها تكالان إني كالأتابه تنييت سبين دنيا رب تيسخلاته تيس تيسجب دين ستا كالأتمان قلته وإذا أشير الناس كانوا لهم أعداء جئره أدوات الستان كالأتمون وكانوا بعبادتهم كافرين هواك تمتحن الله من قرات النبت في النجاح وقرات لا جنين جن قبا قبل وتجن قرات والأبارا هي الثالثة عشرة كل سدفة تسمية تلك الدعوة تسمية يا موت دف تلك الدعوة يا من نمن نما يا متن عبادة يعني يا متماسا عبدا قبرا يعني يا مدف أي بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين قبرتي زان قبرانيت كفروا تاني ويسيروا قبرتين اني بانتون الدعاء زان إليك يلقب آياتات ومن أضل من من يدعو إليه دعاء جلقه آخر آية لما فات يمو وكانوا بعبادتهم كافرين جلقه دعاء عباده نعم تسميته يا موت دبريت تلك الدعوة يا منا نمن نما يا متزن عبادة عبادة يعني للمدعو يا متماذا عبدوا يعني لقوله وكانوا بعبادة كافرين سني الرابعة عشرة هي كفر المدعو بتلك الدعوة كفروا تفرأت المدعو كالأتمان بتلك العبادة قبتي سقبرا سنت كفروا يا قيامة واكتو أن نقبل شيء من جن نكلت شيء من جن تكفروا تو واكتو مثلا كفروا كفروا تو فرأة مدرسي دبرر المدعو كالأتمان بتلك العبادة عبادة إذا عبدا كالآيسة كالأتنزان تكفروا واكتو نقبل شيء من جن نكلت شيء من جن لقوله وكانوا بعبادة كافرين والمعنى أنهم يتبرؤون وري قبر ممكن نقول كل ونيجت مبر من ذلك قبرتي ام بدي جان قبر يا منا ومن نجا يا مس ويجحدونه نمر من يوكتا جت ما انت كفران جت انا كذيا الخامسة عشرة هي سبب كونهم يضل الناس هي أضل الناس أضل الناس هي إسينج مخلوقة كراتون توي سبب كونه سببته كراتا غنات أضل الناس إذا جلتها نما الخامسة عشرة قد شنفان هي قد أنجت مخلوقة قد أتواني دندهين من قون قيسد سبب قوله سبب نميش قد أتانه نتوتات أضل الناس رجلتان ما أي بقوله من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أجت تريعا سبب منكم قد أتانه نعم رجلتاته ستحت يشويني مخلوقة قد أتون من باب الدنيا جر ومخلوق ديس من دندهي سنقون قيسد الخامسة السادسة عشرة مسألة كل إجابة لا تفسير آيات شنفة أي قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه إيه. السابعة عشرة مثلا قلت تربة الأمر العجيب أمري ذنك لا تقمري أجابة وهو إقرار عبدة الأوثان أمري أجابة ثم ليؤت وهو إقرار رقائس عبدة الأوثان والرتاب تقبروت لأنه لا يجيب المضطر إلا الله بكتا لا إن أواتو الله ملئ جدسو نسبة سيسنجل ورتاب تقبروه ركتا لا كأواتو الله ملئ انجرو ولأجل هذا يدعونه في الشرائع ركتا ذاك أوات إسمال إنجرو كنافو يدعونه إسم جل كتن الله جل في الشدائد ويتججبين مخلصين له الدين إذا قلت قل ليسوها لتهنين كراسة أي إنهم إذا سئلوا عن ذلك يوثن الرجافة من أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله أجلت إن كما لا ركتا ذاك أوات إنه ويزاني جرا الله ملك بران دندوية وقوله يدعونه في الشدائد ينان كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الجنة إذا ملك براغ ارتيتن إن ركتا لا إن أواتوا عن ذيك نيف ويتركوا أن ججبات تكونوا إذا جلا قرأتا كلا يساقوا كل إساني وان تان إساني الآية فيلزمهم إفراده بالعبادة دائما أكنا يستايا إذا ركتا ذاك أواتوا إسمالين جرو بيخان ويتقرتين إن جبين نقف إيقا إسابيشا كرأتان سجعلا كرأتان عبادة اللي إسماج الله أفقدوت إسان قفتها ماره أكما كرأه ويتججبين أبراه ما ننقضوا نساني قلتي إسجعلا كرأتان عبادة اللي إسجعلا أفقدوت إسان قفتها ماره أبراه إسواجين قبرون قبر إيقا إني جعلا نووات وَنِنْ إِتَوَجِّنْ قَبَّرُ سُنُّ وَوَّادُوا ذَتَّبْدِهِ بعدان تينا الله إسمج الله أفتهوك أبديمار إسمج الله قبره يتوك أبنسلا لكونه هو القادر على ذلك لا ما عبدوه معه الثامنة عشرة السلام قد أسديه جفا حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد رسول لربي تكسوت فلات مدرسي دفر غنر حماية المصطفى رسولي في لمان تنسكسو قالوا توعيدة وارتأتوك مع الله ربي والجين أدبتو والربي ملك كننا نملو ربي ملك يعني ربي تركسني أي بقوله إنه لا يستغاث بي جرام برمنا أننا ننبر بادم وإنما يستغاث بالله برمنا كبر بادم وقرسيت من الله كن مال جرام أدباته يجو والرب يمال رب الشركتاني كلو توعيدا ملايك نمن جبسن مع كونه مما يقدر عليه ونورك يواد ابن سباتي برمنا رسول الرأي الرب ربادما المنافقة رسال ركزين منافقة إرادوه إما دندهو إرادوه دندهو إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله يجو للتأدب مع الله أدبا قرتيت منك ربي برتسا فرباتسو كان ندبا موجا كلو توعيدا اللي تكسو ولكنه نهاهم فوجهن رأوا لفظي كنرى حماية لجناب التوحيد توحيد تكسو فكيف إذا طلب منهم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كان أرسل الوان الرادين في سودان لك قاف إرابر بادنو تعالوا نستغيث برسول الله لفظي كنا جبيبا قاف أنا أقول دا وان إني إرابتين دم دين قاف إرابر بادنو من بادي أولى إذا من بربادني إلا دقا بطن صحابان